طيب وكان نكر إن شاء الله تعرفه نكمل الكلام كما دخل النصف الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المعنى الثاني الإباحة، قال رحمه الله تعالى قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك. وبالنسبة لمسألة الفورية الصحيح أن المطلوب مجرد إيجاد الفعل، الصحيح أن المطلوب مجرد إيجاد الفعل، هذا هو الصحيح، صحيح أن المطلوب مجرد إيجاد الفعل دون تعلق بالزمن. الأمر المطلق يفيد طلب إيجاد الفعل غير معلق بزمن، هذا ما يفيده الأمر المطلق. ولا دليل على الفورية، لا دليل على وجوب الفورية إلا أدلة إذا تأملها المتأمل رأى أنها خارج موضع النزاع، وموضع النزاع الأمر المجرد. فالاستدلال بقوله فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ونحو ذلك استدلال بنص خارجي عن المسألة. قال رحمه الله تعالى فيخرج عن الوجوب إلى معان منها، المعاني كثيرة التي يخرج منها. قال الأول الندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، ها هنا الأصل فيه أنه للوجوب لكن هنا ها هنا صارف. قال فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، فدل على أن الأمر في الآية إنما هو ندب إن فعلته فهو أكمل بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثاني الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، هذا قول الشافعي وأحمد ومالك وأصحابهم والأكثر، هذا قول الشافعي وأحمد ومالك وأصحابهم. وفي المسألة نزاع، هل الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة؟ في المسألة نزاع، والذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وانتصر له تلميذه ابن كثير في تفسيره في الكلام على آية المائدة وإذا حللتم فاصطادوا، رجح أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر قبل النهي، يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. وإن شاء الله تعالى في كتاب آخر يأتي بيانها، إنما المراد بيان أن الراجح في هذا الموضع أن الأمر بعد الحظر يعود به إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال مثاله بعد الحظر، قال أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. قال مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، قال فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعل ولا حرج، لما سأله عن تقديم الحلق على الرمي ونحو ذلك قال افعل ولا حرج. قال في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد يوم العاشر بعضها على بعض. قال الثالث التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، والذي دلنا على التهديد قوله إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال يعني ومثاله أيضا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد لأنه لو قال اعملوا ما شئتم وسكت وما جاء بعدها شيء كان أمرا يفيد التخيير. لكن لما قال إنه بما تعملون بصير إنا أعتدنا للظالمين نارا دل على أن هذا إنما هو تهديد. قال ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. قال مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حاجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد فما أستطيع أن أقضيه فهي تؤخر تؤخر تؤخر حتى يدخل شعبان الذي هو شعبان الذي هو قريب رمضان الجديد وهي عليها قضاء من رمضان القديم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لحاجته. قال رحمه الله تعالى ولو كان التأخير محرما ما أكرت عليه عائشة رضي الله عنها. ولو كان التعجيل أيضا يقال واجبا ما أكرت عائشة على التأخير. لو كان التعجيل الفورية واجبة ما أكرت على ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكما أن التأخير ليس محرم كذلك التعجيل ليس بواجب. ومن ادعى الوجوب فعليه الدليل من ادعى الوجوب فعليه الدليل ولا دليل. قال ما لا يتم المأمور إلا به إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وإن كان المأمور به منهيا وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. هذه قاعدة جليلة من قواعد الشريعة هذه قاعدة جليلة من قواعد الشريعة. حاصلها هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه قاعدة شرعية جليلة. كان بعض المشايخ يسأل ويقول لا نعلم عليها دليلا هل تعلمون عليها دليلا. هكذا كان بعض المشايخ الفضلاء يسألون من باب أن القواعد يستدلوا لها قبل أن يستدل بها من باب أن القواعد يستدلوا لها قبل أن يستدل بها. والدليل على هذه القاعدة أدلة كثيرة من الشرع كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فعلق قبول الصلاة التي هي واجبة بنفي الحدث من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالتطهر من الحدث واجب لأن الواجب الذي هو الصلاة لا يتم إلا به فهو واجب. هذا من أدلة هذه القاعدة هذا من أدلة هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة ينبغي أن تقيد بشرطين هذه القاعدة ينبغي أن تقيد بشرطين هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله ينبغي أن تقيد بشرطين. الشرط الأول أن تكون تحت قدرة المكلف أن يكون هذا المأمور به الواجب تحت قدرة المكلف. فإن لم يكن داخلا تحت قدرته فلا يلزمه ذلك مثل زوال الشمس لوجوب الظهر كزوال الشمس لوجوب الظهر يقال لا يتم وجوب الظهر إلا بزوال الشمس فهل يلزمك إزالة الشمس؟ هل يلزمك إزالة شمس؟ الجواب لا، لأن هذا ليس تحت إيش؟ ليس تحت قدرة المكلف، هذا ليس داخلا تحت قدرة المكلف، فلا ينبغي، فلا يجوز استعمال القاعدة هنا، ليس داخلا تحت قدرة المكلف. فلا بد من الواجب أن يكون قادرا على فعله، لا بد في الواجب أن يكون قادرا على فعله، فإن لم يكن قادرا على فعله فلا يلزم به. ما لا يتم الواجب المقدور عليه إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب المقدور عليه إلا به فهو واجب. فإن لم يكن مقدورا كإزالة الشمس لوجوب الظهر فلا يلزم، لا يلزم. الأمر الثاني أن يكون مطالبا بذلك الواجب، أن يكون مطالبا بذلك الواجب، فوجوب الزكاة لا يكون إلا ببلوغ النصاب، فهل يقال يجب عليك أن تبلغ النصاب في وقت كذا وكذا حتى تجب عليك الزكاة؟ هل يجب عليك ذلك حتى تجب عليك الزكاة؟ الجواب لا يلزمك. هل أنت قادر على إبلاغ مالك النصاب؟ الجواب نعم يقدر على ذلك، لكن هل طولب بذلك؟ الجواب لم يطالب بذلك، الجواب لم يطالب بذلك. طيب يا أخوان، بهذين الشرطين تصح القاعدة. ما لا يتم الواجب المأمور به المقدور عليه المطالب به إلا به فهو واجب، فإن لم يكن مقدورا عليه ولا به ولا مطالبا به فليس بواجب. قال رحمه الله تعالى وغفر له، قال رحمه الله: إذا توقع فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا، وكذلك إن كان ذلك الشيء منهيا عنه كان كل وسيلة إليه منهيا عنها. ما لا يتم ترك المنهي إلا به فهو واجب. أيضا قال رحمه الله: مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. إذا توقف الشراء على، إذا توقف ستر العورة على الشراء، على شراء الثوب، كان ذلك الشراء واجبا لأن ستر العورة واجب. قال: مثال المندوب التطيب للجمعة. قال: فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا لأن التطيب يوم الجمعة مندوب. قال: وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. هذه قاعدة أخرى من قواعد الشرع العظيمة، هذه قاعدة أخرى من قواعد الشرع العظيمة. الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. أما الوسائل فالوسائل جمع وسيلة وهي الطريقة الموصلة إلى المقصود، الوسائل جمع وسيلة وهي الطريقة الموصلة إلى المقصود، الوسائل جمع وسيلة وهي الطريقة الموصلة إلى المقصود، هذا معنى الوسائل. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، فإذا كان المقصد عبادة فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، إذا كان المقصد عبادة فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، إذا كان المقصد عبادة فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة. وبمثل هذه الوسائل القواعد النافعة يستدل على بدعية التمثيل وعلى بدعية الأناشيد ونحو ذلك، فإن في فتاوى كثير من أهل العلم المعاصرين بدع. فلماذا قالوا هي بدع؟ ترد جماعة من أهل العلم كابن عثيمين رحمه الله يفتي بذلك، والفوزان والشيخ النجمي وجماعة كبيرة، والشيخ الألباني له بحث، من أهل العلم قالوا هذا بدعة، والجواب الوسائل لها أحكام المقاصد. يسأل هؤلاء ما مقصودكم مما تفعلون؟ فيقولون نحن نقصد الدعوة إلى الله، أن نرجع فلانا من ضلاله، وأن ندخل فلانا في الدين، وأن نجعل فلانا يواظب على الصلاة ونحو ذلك. المقصد الدعوة إلى الله، والدعوة عبادة. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أمر الله بالدعوة، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الدعوة عبادة، فلا بد أن تكون الوسائل مشروعة. ومن هنا صارت هذه الأمور من البدع في الدين، من هنا صارت هذه الأمور من البدع في الدين. الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد عبادة لا بد أن تكون الوسيلة جاء الشرع بها مشروعة. فإن لم تكن مشروعة كالتمثيل الذي هو كذب وغيبة وغير ذلك، أو الأناشيد التي تدخل في الغناء وغير ذلك، فهذا لا يجوز. طيب، قال النهي، النهي تعريفه أولا، النهي هو الزجر عن الشيء. قال تعالى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ما مسألة القرآن نأتي لها إن شاء الله في النهاية، ما زال المبحث متصلا بالآخر، هذا الذي سنقرأه كله متعلق بما قبله. قال رحمه الله النهي أولا يا أخوان هو الزجر عن الشيء. قال تعالى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، النهي من حيث الشرع الزجر عن الشيء. قال تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوفة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. هذا موضع خلاف، والراجح ما تقدم أنها تسمى نهيا إن أفادت معناه. قال وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل. قال وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما، الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. قال وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة، تقدم الكلام على الاستعلاء والكلام متكرر، بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونحوها. فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر، فتكون أمرا لا نهيا. والتحقيق أن كل ما أفاد النهي فهو نهي، التحقيق في هذا أن كل ما أفاد النهي فهو نهي. فهذه الألفاظ إذا نظرت لها من حيث اللفظ هي أوامر، دع اترك كف، هذه صيغة أمر على وجه الفعل، هذه صيغة أمر. إذا نظرت لها إلى ظاهر اللفظ هي أوامر، وإذا نظرت إلى المطلوب وهو الترك فهي نواهي. فباعتبار الإضافة إلى اللفظ أوامر، وباعتبار الإضافة إلى المعنى نواهي. هذا هو التحقيق في المسألة. ولهذا يستدل العلماء على النهي بهذه الصيغة. قال وقد يستدل طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يترتب أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. تكلم على هذا ابن القيم بكلام نفيس في البدائع، وذكر كنفي محبته إياه أن الله لا يحبه أو لا يحب فاعله أو لا يرضى به أو لا يرضى بفاعله أو يشبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين أو نحو ذلك، أمثلة كثيرة كلها يستفاد منها صيغ النهي، كلها تدخل تحت النهي، كلها تدخل تحت النهي. طيب يا أخوان إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا ما بقي، ولو نحول المكان الأخوة في المكتبة أرسل ورقة أن الباب مسدود، فنحول غدا إما نحن في الجهة تلك أو نرجع إلى ما كنا عليه. وهناك بعض الأخوة يقترح أن نتقدم قليلا في الوقت لأن الإشراق، نتقدم قليلا هذه 6:05 مثلا يكون أحسن، 6:05. طيب أصحاب المزرعة يمكن يكون مناسب لهم يعني من أجلهم أخر. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل الغد ما بقي من الكلام على باب النهي وغيره إن شاء الله تعالى، فإذا كان لكم شيء إلا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. I'm going to go to the next one.